أوامر القرآن الكريم في مسألة الصلاة تجدها معظمها أقم الصلاة، مقيم الصلاة. فنشتي نشوف منازل الناس في مسألة الصلاة هذه علشان نعرف أين نحن. اللي ما يصلوش هذون يتمنوا يوم القيامة لو كانوا من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لاحظوا ما قالوش لم نكن من مقيم الصلاة، من المصلين. فهنا اللي ما يصليش عندما يصل لهذه النقطة يقول لك والله حنبه، إذن ليش ما نصليش؟ طيب إيش المشكلة يعني؟ فيبدأ الإنسان يصلي. لاحظوا يبدأ يصلي، ولأنه كان ما يصليش وبدأ يصلي يستجد ويفوت على وقت، ينسي وقت، ما يضبطش الأوقات لأنه عاده في البداية. القرآن الكريم يقول له ما شاء الله عليك أنت من المصلين، بس خلي بالك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. لاحظوا ما قالش في صلاتهم، عن صلاتهم. وكأنه في قول يعني لأهل العلم أي يؤخروها عن وقتها، يعني ما يضبطش الصلاة بميقاته. فيقول لك والله حنبا أول كنا ما احناش من المصلين وسقار، وذا قد احنا من المصلين وويل. فيبدأ الإنسان هنا يحاول يضبط الوقت، يحاول يضبط الوقت. لما يبدأ بالمحاولة دي يجد أنه ده القرآن يطالب بذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وطبعا هنا في بداية محاولاته مش يضبطش الوقت من بدايته، لأنه بين الصلاة والصلاة وقت. المهم أنه يدرك الصلاة وعاده ما راحش وقته. لحظة دي المرتبة الثالثة حقه الآن، يصليها مع نهاية الوقت. المهم أنه قدر الإمكان يحاول أنه يصليها في وقتها، من وقتها إلى قبل زوال الوقت حقها. يبدأ القرآن الكريم هنا يقول له الذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون. وأقل المحافظة إنك تبدأ تصليها في وقتها، أقل المحافظة. حتى لو أنت منفرد سهل، لأنه لاحظ الآن كيف يمشي معك خطوة خطوة، إنه ابدأ الآن حافظ على الصلاة في وقتها، لأنه الله ما شرعش في وقتها إلا أنه فائدة الإنسان لن تتم إلا أنه يؤدي الصلاة في وقتها. فيبدأ الآن يجاهد نفسه ليصلي الصلاة في وقتها. تأتي آية تقول لك الذين هم على صلاتهم دائمون، فتدمع المسألة دي الآن، إنه يصلي الصلاة في وقتها فيدوم على ذلك، فيدوم على ذلك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت حلو الآن، بس شوف الصلاة هذه اللي تصليها أنت، أنت ما تقدمش لربي خدمة، ما تقدمش لربي خدمة بصلاتك، أنت بصلاتك هذا تتغسل. يعني الصلاة هي علشانك أنت مش علشان ربي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصلاة هذه، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه باليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. وبعدين بيّن إنه اللي يصلي جماعة معه 27 درجة، بمعنى إنه اللي يصلي لوحده معه درجة. طيب وطالما المسألة غسلة، يقول لك أنت الآن في فرق بينك وبين واحد ثاني، أنت تتغسل ببلدي هو يتغسل 27 بلدي. ملاحظة دي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم 27، ويقول لك أنه أنت تتغسل، فأنت لوحدك لما تصلي لوحدك، مع أنه بعض أهل العلم يقول لك ما يجوز الصلاة لكن نقول له سهل، يصلي لوحده يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أين يحصل لك، تتغسل ببلدي ولا ب27 بلدي؟ أكيد الإنسان حريص على نفسه يقول لك تغسل ب27 بلدي أحسن لي. فيبدأ هنا يجاهد نفسه للحفاظ على صلاة الجماعة، للحفاظ على صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعطي له برنامج المجاهدة هذه، اللي هي من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. سيلاحظ الإنسان هنا مجاهدة لنفسه إنه يعمل 20 يوم واختار معنا وبدأ مرة ثانية، لأن المسألة مجاهدة أصلا. هو عاده جاي من الأسفل، أحيانا تصوروا يصلى إنه يعمل 39 يوم واخترم 40، فيظل يجاهد نفسه. فكونه ظل يجاهد نفسه لضبط 40 هذين دليل على إيش؟ على رغبته في أنه يحقق صلاة الجماعة في وقتها من أجل أن تكتب له هذه البراءة، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. لاحظوا هنا الصلاة الآن أصبح الواحد يصليها ما شاء الله وجماعة وفي وقته، وما شاء الله عنده براءة من النفاق وبراءة من الشرك. هذا الآن يصلي ما يقيمش الصلاة، هذا يصلي عاده. طيب ما هو باقي علشان نقيم الصلاة؟ أيوه، مو باقي علشان نقيم الصلاة. مطلوب الآن إنك تبدأ تحافظ على البعد المعنوي في الصلاة. أنت لما تجي تصلي أنت تقابل الله، أنت تقابل الله. يجد الواحد نفسه صح إنه يضبط الجماعة بوقته وذا، بس لما يجي يصلي ربما جالس بالسوق يصلي ما هو صح، بس فكره كله خارج، إلى درجة إنه أحيانا ما هوش داري كم صلى مع محافظته على الصلاة والجماعة. طيب يشتي علاج الآن لهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له العلاج، يقول له صلي صلاة مدة. هنا يبدأ يجاهد نفسه إنه مجرد ما يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام إنه الدنيا دي معها ليش، وذا في تفكير ولا شيء شكون ما وراء الدنيا، يعني يشتقدوا قدوا يشوف ما بعد الموت، يشوف الصراط، يشوف خرج بعده من الدنيا الآن إلى الآخرة في صلاته. فهنا اللي يوصل لهذا البعد من في قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لاحظوا وإقام الصلاة، بدأت تظهر هنا إقام الصلاة. بينما لاحظوا بالآية الأولى مصلين يصلون يحافظون، يعني هنا بدأت تظهر المسألة وإقام الصلاة. فالحد الأدنى الآن في إقامة الصلاة إنه الواحد يصلي ويعتبره آخر صلاة، يعني يعمل في حسابه كده إنه شو سلم على أحسن الأحوال، يقول له ملك الموت تفضل معنا. وتخيلوا كم يشتي واحد الآن يضبط هذه المسألة، إنه أنت تصلي صلاة مودع، وإنه إذا شو خطر على بالك فكرة ما تكونش من في الدنيا، حساب يوم القيامة، بعث، نشور، مسألة زي كده. هنا بدأ الآن يدخل بعد الآخرة، بدأ الآن يدخل بعد الآخرة. هنا يبدأ يظهر الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم خاشعون. أما عادوا الفكر بالدنيا ما أهلوش الخشوع، يبدأ يظهر الخشوع هنا، خشوع الإنسان في الصلاة. ليش؟ لأنه خلاص الدنيا معاهش باعتباره، وأنه يعتبر نفسه كذا شو صلي وشو خلص الصلاة في أحسن الأحوال وشو يقول له ملك الموت تفضل معنا، هذا إذا ما ماتش أثناء الصلاة. بدأ يغلب عليه فكر الموت أثناء الصلاة، فبدأ يظهر الخشوع في الصلاة. إذا بدأ يظهر الخشوع في الصلاة الآن بيبدأ يستحضر أنه بين يدي الله، انه بين يدي الله، لانه انت لما تصلي اصلا تكلم الله. بس وعادوا مساله الموت هذه، اذا ما عادوا واحد يسامي الدنيا، يسامي اصحابه، يسامي. لكن لما بدا الخشوع يظهر، بدا الانسان يستحضر انه بين يدي الله، وانه يناجي الله، والله يرد عليه، والله يرد عليه. يعني لاحظوا في الحديث عندما يقول واحد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي والعبد مسأل. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحة، لكن أنت في الصلاة برضو تناجي الله برضو. بس لاحظوا هنا بالفاتحة، يوم بدأ الواحد يقول الحمد لله رب العالمين، ما قالش الحمد لك، مع أنه حاضر بين يدي الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هنا حصل له الحضور، قال إياك. ملاحظين أنه مجرد أنه حمد الله وأثنى عليه وعظمه حصل له الحضور، وأنه الله يناجيه. وتجد اللي دخلوا هذا البعد قد لما يقول سبحان ربي العظيم كأنه يسمع الله إيش يقوله. لما يقول ربنا لك الحمد كأنه يسمع الله إيش يقوله، لأنه مناجاة أصلا. لما يقول سبحان ربي الأعلى كأنه كذا يسمع الله إيش يقوله. ولما نبدأ يدخل التحيات، لاحظ كذا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ويحيي الله. وأكيد كونه يحيي الله، الله رد عليه. وبعدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تصور كذا كأن الله يفتح له الخط والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسليمه. ولما نسامي قدر نحن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكأنه كذا يفتح له ربي خط مع عباد الله الصالحين يبلغهم سلامه. لاحظوا قدو ينام الآن، قدو يعيش معه، ثم يوحد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما يسلمش كذا إلا كأنه كذا يستشعر أن الله يقول له انتهت الصلاة الآن سلم، يعني ما يسلمش من رأسه، لأنه الواحد لو وقف بين يدي ملك ما ينصرف شوي حميشة، ما ينصرف شيء حميشة إلا لما يأذن له. فتلاحظوا أنه الصلاة تصبح الآن مناجاة بين العبد وربه، وهنا تصبح الصلاة لهذا المعنى الجميل عند الإنسان، أنه يناجي ربه في هذه الصلاة. بل إذا بلغ هذا العمق يبدأ يرى في صلاته أسماء الله الحسنى، تحاضر بين يديه، حاضر بين يديه. تصور هذا الحضور كمله، وكل يوم كذا وأنت ترى في عظمة الله شيء، ترى أسماء الله الدالة على كمال ذاته، ترى أسماء الله الدالة على كمال خلقه، ترى أسماء الله الدالة على كمال ربوبيته، ترى أسماء الله الدالة على كمال ملكه، ترى أسماء الله الدالة على كمال رزقه، ترى أسماء الله. وهنا تبدأ معرفة الإنسان لربه. فتروا أن الصلاة تأخذ بيد الإنسان إلى أين؟ إلى ربه. هيا لاحظوا كم لنا نصلي نحن، أين نحن؟ ربما نحن عاد نجاهد أنفسنا لضبط أوقات الصلاة. هذا نحن. طيب كم لنا نصلي؟ كم لنا نصلي؟ ولذلك إنه الإنسان تخيلوا لو وقف بين يدي الله في الصلاة، واللي هو حالنا ربما هذا عاده ما دخلش بعد الموت وما وراء الموت والخشوع، تصوروا كذا ولله المثل الأعلى، واحد وقف بين يدي ملك والملك منصت له موش يقول، وجزع واحد يقول ها فلان ايش سويت، جزع واحد يقول ها فلان كيف حالك، هذه قلة أدب بين يدي ملك من ملوك الأرض، قلة أدب بين يدي ملك من ملوك الأرض، ما الشأن بين يدي الله؟ ولذلك كأنه في الأثر إلى من هو أفضل مني يقول الله، فيأمر بإنزال الحجاب، بإنزال الحجاب، يحجب يروح مع حق ذي السمات، صح صلى صلى وذا وعلى الأقل مش يقولش ما حصل، ربما حصل بس مش بهذاك لكن الآن أنت تلاحظون أنه القرآن الكريم في معظم الآية تقول مقيم الصلاة، المقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يعني ما قال صلوا، لأنه نحن لاحظوا في المشوار اللي تكلمنا عنه إلى حد الصلاة في وقته وجماعة الواحد صلى الآن، لكن أنه يبدأ يستشعر أني آخر صلاة، آخر صلاة، بعدين يبدأ يظهر الخشوع من استشعاره للعالم الآخر والغيب، ها يعيش، يعني تجد الإنسان اللي قد أقام الصلاة لما يسلم كذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كذا يبدأ يشوف إنه ها أنا بمكان فلان بالدنيا بالله، وكأنه هبط من، حتى أنه بعض الصحابة أو التابعين كان يشتوق طعور رجله يقول ما نصلي، ليش؟ لأنه يغيب، يغيب عن العالم المادي، يغيب عن العالم المادي يدخل هذا العالم، بل يصل الإنسان بعد ذلك، يعني لاحظوا في كلام يقول أنه جماعة التبليغ بركعتين يعبرون البحار، بركعتين مدري إيش، إنه الواحد قد إذا يشتي حاجة صلى لربي ركعتين بهذا الحضور وخلاص المسألة قد تصبح عنده الآن مفتاح. هي شوفوا الحديث اللي يأمر نحن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نربقها لنا على الكلام هذا، نأمرهم بالصلاة لسبع الأولاد ونضربهم عليها لعشر رغم أنه عاد ما دخلوا السن التكليف، تصور لو تعلم الجاهل أنه كذا أنت تسامي ربي، أنت تسامي ربي، والجاهل عنده الخيال قوي شبده يجد متعة في أنه يسامي ربي، وكأنه أقول لك لما وصلش بثلاث سنين نضربه، لأنه الغاية من الصلاة هي الوصول لهذا، مع أنه عاده مش مكلف. طيب إذا كان هذا الفهم صحيح والجاهل يضرب على عشر سنين، نحن بخمسين ستين سنة وإحنا ما وصلناش، مش يكون في حقنا يعني، فترون أنه المسألة إقامة الصلاة الآن ما هي شيء، يعني الله ما أمرش فيه من فراغ، أنت الآن تتغسل في الصلاة، أنت الآن تدخل بعد من اكتساب الصفات ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله، ولذلك تجد تحلو الصلاة عند الإنسان فيبدأ ما يكتفيش بالفرائض، ومن هنا يبدأ الرغبة في قيام الليل، لأنه يشتي، أيوة، يعني تجد هنا كأنه في آية إنه يصل إلى مرحلة إنه يقضوا الليل كله يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لأنه وجد متعته في هذا الحضور، وجد متعته في هذا، مسألة النوم هذه يعتبر قد يضيع وقت، ليش؟ لأنه يناجي الله ومتعته في رؤية كمال الله سبحانه وتعالى، معيش حتى قضية الجنة والنار عنده، لأنه الجنة والنار كانت أين؟ في المرحلة الأولى من إقامة الصلاة في تذكره للموت، انه بعد الموت يكون في حساب، واحد لا يروح النار ويبدا يستشعر النار والخوف من النار وذا، وبعدين يبدا يستشعر الجنه وجمال الجنه. لكن لما يصل الى تلك الدرجه من الخشوع ويبدا يدخل في المناجاه، خلاص مساله الجنه والنار ما عايش قصه عنده. هنا يرى كمال الله، يرى عظمه الله، يرى ويكون متعته بهذا الجانب أكبر من متعته بأنه يرى الجنة ونعيمها. فأظن الكلام هذا كذا يشكل للواحد مننا منازل، يعرف نفسه أين هو، ويحاول قدر الإمكان يجاهد نفسه للوصول للغاية المثلى التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نصل إليها، وهو أنه أنت قدك تناجي ربك، وستجد أنه تصبح المناجاة عنده متعة حتى في غير الصلاة. حصل وقت فراغ مثلا وهو يشتغل، ولا أنت بطبيعة تركيبتك لابد أن تناجي، بس من ستناجي؟ إما تناجي مخلوق ما يسمعكش، ولا تناجي الله. ينتقد الواحد كذا كأنه يتحدث إلى الله، كأنه يتحدث إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح، هذه طبيعتك، هذه طبيعتك، فليكن إلى ربك كدحا. وهذا اللي سماهم الله أولو الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لاحظ، غلب على جميع أحوالهم ذكر الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظوا بعد هذا التفكر رئيس له مناجاة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه هي مناجاة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. بعد قد بدأت تشكل الإنسان مقام يريد أن يصل إليه قبل أن يموت، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ولذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني كذا ببساطة كأنه ربي يقول لنا: أنتم أربعة، أنا خامسكم، اعملوا الاعتبار، ما تهمشوناش. ولما نصل إلى قوله: ولا أدنى من ذلك حتى واحد، يقول لك برضو أنا معك كذا، بدل ما تجلس تناجي الشيطان والجن كناجينا أنا، مفتاح خط معي. ويكون أنس الإنسان وكمال الإنسان في وصوله إلى هذا المضمار، وتصبح متعته مناجاة الله، مناجاة الله. يعني تحصله كذا، بعضهم ما عندهش الخط الطويل هذا مع ربي، تحصل العوام البسطة هذونا، يشتي يقول ربي حاجة ما معهوش حاجة، يقول له: يا رب أنا أحميسك، بس يجلس شوية يقول له: يا رب أنا أحميسك، يا رب أنا أعبدك. يعني كذا تشوف هذه لقطة زي حق الجهال، أب يقرأ وابنه الصغير جنبه، قال له: أبا، وقال له: أبو، أيوة حبيبي، بس خلاص هو ارتاح إنه قال له أيوة حبيبي. وجلس شوية وقال له: أبا، وقال: أيوة حبيبي. حياد قد هنا صلوا مع ربي لهذا العمق، وكأنه يوم يقول له: يا رب أنا أحميسك، كأنه يستشعر ما يرد عليه ربي، يقول: يا رب أنا أعبدك، كأنه يستشعر ما يرد عليه ربي. فنسأل الله أن يجعلنا من مقيمي الصلاة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.